الأعمال يسوني يا ناس نازلوني لأنه ما بتغنعوني يا ناس نازلوني يا ناس ما تحنسوني يا ناس نازلوني لأنه ما بتغنعوني يا ناس نازلوني أما بسيب يوزعوني يوزعوني لو بالذهب يوزنوني يا ناس شكرا يا ناس نازلوني أول حاجة قالوا بالبدرة يا ناس نازلوني أول غير علوم شكرا يا ناس نازلوني أول حاجة قالوا بالبدرة يا ناس نازلوني المهم السدرة السدرة مع قلبي يحفظ العشرة الشوال يا ناس نازلوني أيام أيام فيها رجال يا ناس نازلوني جزيرة بقى والشوال يا ناس نازلوني أيام أيام فيها رجال يا ناس نازلوني مهداب الدم الحال الدم الحال أي بعيد مطر أنصار يا ناس نازلوني غنى عمره ما شكرا يا ناس نازلوني أول حاجة قالوا بالقدرة يا ناس نازلوني أول غنى عمره ما شكرا يا ناس نازلوني أول حاجة قالوا بالقدرة يا ناس نازلوني المهم السدرة السدرة مع قلبي احفظ العشرة يا ناس نازلوني في ظلمات دموني عشرة ناس وناس دل عفو فهننا الغالي وحلي مغابهم ليلى ويننا الف العصر مرورا ليلى ويننا الف العصر مرورا لمين اشتكي لك اشتكي لك في عيني بشيلك القلب ظلمته القلب حرمته انا قلبي حرمته انا حرمته لغيرك ليلى ويننا الف العصر مرورا ليلى ويننا الف العصر مرورا والدميه البعيد البعيد كنت دايرك قريبي بكره تحضر جديدي الايام توالت فراقك ما بيدي يا ربي ويننا اللي تعدم ظهور ليلى ويننا البلا عصر مرور يا مالك السواليف سواليف عندي عليك سالف يا صاحب السواليف سواليف عندي عليك سالف الطير لي حنا بإلى بنو المخالف صدت الخل جغافلة الجغافلة بدت علي توالف شو دمعي نزارف زي مطر القضارف مدحين وتبقى عاطف توالف الليلة عواطف ليلة ويننا الف العصر مرور طبيبي ويننا الف العصر مرور ليلة ويننا الف العصر مرور طيره تجيغاتك ساحت المغربية فضحتني عيني وشمت الناس عليا ليلة ويننا الف العصر مرورا والدميه برعاينا الف العصر مرورا ليلة You're my

شوق لك شوق تسحب على المطر حبي لك ما كان حسر يا خسارة كشح العسل انت العسل انا I'm not afraid. الساعة 6 وتجي شنقل كرفتها لي ضرب لي كنتك لي طوح بي مروح بي دهب سيد غمزي هاك حتى